لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بأحكام الوصايا، وقد انتهينا بالأمس من قصة استشهاد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما تعلق بها من الوصية التي أوصى بها فيما يتعلق بالخلافة وفيما يتعلق بقضاء ديونه وكثير من الأحكام التي استفيدت من تلك القصة، ومنها استفاد من هذا الأثر على أنه دليل على أنه يجوز جعل أمر الخلافة شورى بين جماعة أهل الفضل والعلم والصلاح، وهذا أمر واضح من فعل خليفة الراشد عمر وإجماع أو موافقة الصحابة عليه وتنفيذهم له، كما يجوز الاستخلاف وعقد أهل الحل والعقد، يعني سواء ترك الأمر شورى أو الاستخلاف بأن يستخلف ولي أمر المسلمين من بعده شخصا بعينه ذي العهد ممن يعني يصلح لها ويكون أهلا لها، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه عندما استخلف عمر رضي الله عنهما جميعا. وكذلك أنه يجوز عقد أهل الحل والعقد في ذلك، وهذا أمر أيضا معلوم لا يخالف فيه إلا بعض الخوارج الذين لا عبرة لخلافهم في هذا الباب. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: أجمعوا يعني أهل العلم على أن انعقاد الخلافة بالاستخلاف، يعني أن يعهد ولي الأمر بالخلافة من بعده لشخص معين ممن تحل ممن استأذنها ويكون أهلا لها، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيره. إذا لم يكن هناك استخلاف فأهل الحل والعقد يختارون واحدا ممن يصلح لها فيبايعونه بها، وعلى جواز جعل الخلافة شورى بين عدد محصور أو غير محصور، بمعنى أن يوكل الأمر اختيار الخليفة لعدد من أهل الحل والعقد ويكون الاختيار من بين هذا العدد كما فعل عمر رضي الله عنه. وأجمعوا أيضا يعني أهل العلم على أنه يجب نصب خليفة، واجب كفاية من فروض الكفايات أن يكون للأمة خليفة إمام يقوم بشؤون حياة الناس ورعاية مصالحهم وإقامة الحدود وفصل الخصومات، لا بد من ذلك ويجب، وهذا من فروض الكفايات على الأمة. يجب أن أجمع أهل العلم على أنه يجب نصب خليفة، وعلى أن وجوبه بالشرع، يعني أن الدليل على وجوبه هو الشرع وليس العقل كما يقول المعتزلة وغيرهم، بل واجب شرعا، الدليل الذي دل عليه الشرع أو دل على هذا هو المجموع من الأدلة والنصوص الشرعية التي تفيد بأنه لا بد أن يكون للأمة خليفة إمام يقوم بشؤون دولة الإسلام من إقامة الحدود وفصل الحكومات وإيصال الحقوق إلى أربابها ونحو ذلك، توافرت الأدلة الشرعية على ذلك وأجمع أهل العلم على هذا. نعم. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ في باب الوصية بابا آخر، قال: باب أن ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته. ولي الميت يعني الذي يتولى أمر شركته من بعد، له بل عليه أن يقضي دينه دين الميت إذا علم أن عليه دينا صحيحا ثابتا، ولا يحتاج إلى يعني توكيل من أحد أو إلى تفويض أو أمر من القاضي أو الحاكم. وذكر في هذا الباب حديث سعد الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عياله، يعني عياله أبناء ومن يعولهم بحاجة أو من يعوله. يقول قال فأردت أن أنفقها يعني 300 درهم، فأردت أن أنفقها على عياله لأنهم رأى أنهم محتاجون إليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه. وهذا فيه دلالة واضحة على أنه لابد أولا من تقديم الدين، والآية واضحة صريحة في ذلك من بعد وصية يوصى بها أو دين. نعم. فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة. قال فأعطها فإنها محقة، فأعطها فإنها محقة. رواه أحمد بن ماجه. حديثه بسنده يعني إسناده ذكر الشيخ رجاله في سنن ابن ماجه، وهو مما يمكن أن يحتج به في هذا الباب. وفيه دليل على تقديم إخراج الدين على ما يحتاج إليه من نفقة أولاد الميت ونحوها. يعني الدين واجب تقديمه، لمات الميت وعليه دين حتى ولو كان أبناؤه فقراء بحاجة إلى هذا المال الذي تركه لابد أن يقضي الدين، لأن الدين حق الناس، حق يعني للآخرين، فلا ينبغي أن يقدم الإنسان نفسه وعياله على حقوق الناس التي أخذها. وهذا قد مات وانتهى، ربما يكون ترك ذلك أو بقي عنده في نوع تفريط أو غير تفريط، يعني وافاه الأجل من غير أن يعني سبقه إلى أن يقضي هذا الدين، فيجب على وليه من بعده أن يقضي دينه أولا، ثم بعد ذلك يبقى ما بقي من المال تركة ميراثا. إذن الميراث والإرث ونفقة العيال إنما تكون بعد قضاء الدين. يقول الشيخ فيه دليل على تقديم إخراج الدين على ما يحتاج إليه من نفقة أولاد الميت ونحوها، ولا أعلم في ذلك خلافا. يعني شيخ شوكاني ولا أعلم في ذلك خلافا، والظاهر أنه كذلك، لا خلاف بين أهل العلم بأن الدين يقدم وفاؤه على النفقة وغيرها، لأن نفقة الأولاد يعتبر من التركة من الميراث، وهم لا يستحقون الميراث إلا بعد وفاء الدين كما في آيات الميراث من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني بعدما حقب مسألة المواريث في هذا. يقول الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح لم يختلف العلماء بأن الدين يقدم على الوصية. هنا عندنا نفقة العيال والوصية والدين، هذه حقوق متعلقة بمال المتوفى، فأيها يقدم؟ أيها يقدم؟ يقول الشيخ وهذا الصحيح الظاهر الذي لا خلاف فيه أن الدين يقدم على الوصية كما يقدم على يعني وتقدم الوصية كذلك على الميراث. يعني أرتب تركة الميت هذا الترتيب، تنظر إن كان عليه دين ويوفى دينه، ثم إذا كان له وصية أوصى بها فتنفذ وصيته في حدود الثلث، ثم بعد ذلك ما بقي فهو تركة للورثة. نعم. ابن حجر رحمه الله يقول لم يختلف العلماء بأن الدين يقدم على الوصية إلا في صورة واحدة، إلا في صورة واحدة، وهي ما لو أوصى لشخص بألف مثلا، أوصى لشخص بمبلغ من المال وصدقه الوارث، جاء هذا الموصى له وقال فلان أوصى بي بكذا وصدقه الوارث، قال نعم صدق، وحكم الحاكم بهذا، إذا فأصبحت ملزمة أو ملزمة أو لازمة بحكم. يقول بهذه الحال تثبت هذه الوصية وقد حكم بها الحاكم، فإذا ظهر مدعي آخر أن له دين على الميت قال في هذه الحال تقدم تلك الوصية، وما عدا ذلك فالدين يقدم على الوصية مطلقا. نعم. تقديم الوصية على الدين بقوله تعالى يعني سيأتي، يعني نحن هنا في الدين والوصية أيهما يقدم، الدين أو الوصية، يعني ما فاهم لأنه يقدم الدين، لكن في الآية في قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، لاحظ قدم الوصية في الذكر على الدين، فهل تقديم الوصية من باب الترتيب بمعنى أنها تقدم أول وصية ثم الدين؟ قال أهل العلم وهذا الإجماع ليس المقصود بذكرها مقدمة ذكرا، ليس المقصود ترتيبها بحيث انها تقدم على الدين، وانما قدمت لاعتبار اخر. ما هو الاعتبار الاخر؟ منها يعني اصلا في لغه العرب يمكن ان يقدم ما من شأنه التأخير بأمر آخر، بأمر لحناية الاهتمام به أو لخوف ضياعه وتكليف فيه أو لخفته على اللسان أو نحو ذلك. ذكر الشيخ هنا ستة أوجه مما يقدم أهل اللغة يعني جملة على أخرى أو كلمة على أخرى. وتقديم الوصية هنا على الدين جاء من باب إنها عرضة لأن يفرط فيها، والدين له من يتابعه، له صاحبه يتابعه ويلاحقه فيأخذه، لكن الوصية متروكة إلى الوصي، وفيه احتمال أنها يعني يتساهل فيها. فذكرت أولا مع أنها من حيث التنفيذ لا تنفذ أو تنفذ إلا بعد قضاء الدين. نعم، من باب الفائدة اللغوية لطلبة العلم، الشيخ هنا رحمه الله تعالى ذكر ستة أوجه لتقديم باللفظ ما من شأنه، يعني ما هو سبب تقديم كلمة على أخرى أو شيء على آخر في اللفظ. يقول اختلف في تعيين ذلك المعنى، وحاصل ما ذكر أهل العلم من مقتضيات التقديم، مقتضيات تقديم كلمة على أخرى هذا، قال ستة أشياء. أحدها الخفة والثقل، يعني عندما يعطف شيئا على شيء وكلمة أخف من أخرى فيقدم الكلمة الخفيفة، يعني لأنها أخف، فيقولون مثلا ربيعة ومضى، هذا عندما يتكلمون عن القبائل يقول من قبائل ربيعة ومضى، اسمها في لغة أهل العرب ربيعة ومضى، يقول مع أن مضى أكبر وأهم شأنا وكذا إلى آخره، لكن قدم ربيعة من حيث اللفظ، من حيث أن أو من حيث أن هذا الاسم أخف على اللسان. والثاني بحسب الزمان، أن يقدم الشيء نظرا إلى تقدمه زمانا، مثل عاد وثمود، فعاد وثمود. نعم، وعندما نرى في كتاب الله سبحانه وتعالى عندما يحكي قصة أو قصص الأنبياء، يعني ما سبق أو ذكر ثمودا قبل عاد، إنما يذكر عاد ثم ثمود. يقول وثالثها بحسب الطبع، حسب طبيعة الأشياء، أنه هو بطبيعته المرتب الأول كالأعداد، مثل ثلاثة ورباعة وكذا إلى آخره، وقدم ثلاثة على رباع. نعم، وكذلك بحسب الرتبة، يكون الشيء المقدم يقدم بحسب رتبته وأنه هو الأعلى، مثل الصلاة والزكاة. الصلاة والزكاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءت الزكاة إلا بعد الصلاة، يعني إذا ودي بعد ذكر الزكاة والصلاة ثم زكاة، أقيم الصلاة وآت الزكاة إلى آخره. فيقول تقدم الصلاة على الزكاة لأن الصلاة عبادة بدنية وعبادة مستمرة وملازمة للإنسان في يعني في كل حياته، يعني في اليوم والليلة، بغير خلاف الزكاة فإنها عبادة مالية، والعبادة البدنية أهم وأولى. وكذلك من حيث الزكاة أنها ما تجب إلا على بعض الناس وليس على كل الناس، ما تجب إلا على من له مال، وتجب في الحول مرة أو عند الحقاد أو نحو ذلك بخلاف الصلاة. إذن فرتبة الصلاة مقدمة، فتقدم الصلاة في الذكر على الزكاة. نعم، يقول وخامسها تقديم السبب على المسبب، كقوله مثلا قوله تعالى عزيز حكيم، عزيز حكيم، الحكيم يعني الحاكم أو ذو الحكمة والحكم، ولا يكون حكما إلا بعزة. فذكر الأهم أو السبب ثم أتي المسبب ناتج عنه. ثم يقول ولهذا قال بعض السلف عز، فلما عز حكم، لما عز حكم، وعادة هكذا لا يأتي الحكم إلا من عزيز، يعني من عزيز في حاله بحسب حاله ووقته وزمانه يعني. نعم، قال وسادسها بالشرف والفضل، كقوله تعالى من النبيين والصديقين، ولا شك أن النبيين أعلى درجة وأشرف عند الله من غيره. ولكن هنا من حيث التقديم بالنسبة للوصية على الدين قدمت بسبب آخر استثناء أنه قال بسبب آخر، وهو أنه يخشى ألا، يعني لمزيد العناية بها أو للفت النظر إليها أكثر حتى لا يفرط فيها لأنه لا تتابع إلا من الموصى إليه. نعم. وإن كان بعض العلم قال من حيث الفضل الوصية قدمت من حيث أنها أفضل من الدين بالنسبة للميت من حيث الفضل، وهذا صحيح لأن الغالب في الوصية أنه يوصي في شيء من التبرع، يقول إحسان شيء إحسان صدقة، وهذا تبرع منه وهو أفضل من كونه دين عليه مستحق قد أخذ بقراره، فهي من هذا الجانب أفضل، ولهذا قدمت في الذكر فتدخل تحت واحد من الأبواب التي هي من مقتضيات التقديم. نعم. ثم ذكر الشيخ بعض مفردات الحديث من قوله قد أديت عنها، لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إن أخاك، أو قال له إن أخاك محتبس لدينه فقد عنه، فقال رسول الله قد أديت عنه. يقول فيه دليل، وهذا هو الذي عقد الشيخ الميت الباب من أجله، قال باب أن ولي الميت يقضي دينا، قال قد أديت عنه، فيه دليل على أنه يجوز للوصي أن يستقل بنفسه في قضاء ديون الميت، لأن هذا قضى دين أخيه من غير أن قبل أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما سأله الرسول قال له إن أخاك محتوز إلينا قال قد قضيت، ما لم ينتظر أمرا خاصا من الرسول صلى الله عليه وسلم ليقضي دين أخيه بل قضى، فلما أمره قال قد فعلت ذلك قبل أن أسمع هذا الأمر الخاص، وإذا هو معلوم عنده أن الدين يقضى أولا. فيقول فيه دلالة على أنه يجوز للوصي أن يستقل بنفسه في قضاء ديون الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك، لما قال له إن أخاك محتوز بدينه قال قد قضيت، فما قال له طيب لما تتصرف من غير أن يأذن لك الولي الأمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعني تقول إن الورثة أو كذا إلى آخره، بل أقره على ذلك. نعم. بهذا نكون قد انتهينا مما أورده الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بكتاب الوصايا، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى باب آخر من الأبواب التي يعني وردت فيها أحكام مفصلة واضحة بينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما يتعرض لها كل الناس، يعني مما يتعرض لجميع الناس، وهو كتاب الفرائض، يعني المواريث، كتاب الفرائض المواريث، ما أحكامها، يعني ما حكم مال الميت المتوفى بعد وفاته، لمن يكون، ومن هو المستحق، ومن المقدم، ومن المؤخر، ومن يحجب البعض، ومن لا يحجب، إلى آخر ما ورد تفصيله في النصوص الشرعية، ثم رتبه وفصله وبينه أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الفرائض، والفرائض جمع فريضة يعني هكذا كحدائق جمع حديقة كما يقول الشيخ، وهي مأخوذة من أحد شيئين، إما من الفرض وهو القطع، أو من يعني فرض شيء قطع، أو من الفرض وهو حد الحد، والقطع غير الحد، القطع قد يكون يعني أخذ شيء وفصله، والحد قد يكون يعني هو نوع فيه نوع قطع لكنه يعني أخذ شيء من جرمش هذا الشيء المقطوع وارفعه، يعني حد، ولهذا بينهما فرق، يعني القطع الفصل، والحد قالوا إنه الذي يكون في طرفيه حيث يوضع الوتر، يعني الوتر الذي فيه يعني يوضع الوتر للقوس والسهام للسهام، فيقول هذا سمي حدا ليثبت فيه ويلزمه ولا يلزمه، كذا نقله الخطابي، ولهذا قالوا إن الثاني خاص بفرائض الله، يعني بمعنى الحد والإلزام، خاص بفرائض الله، الفرائض الله سبحانه وتعالى يعني فيها الإلزام، ولهذا قال أهل العلم جمهور أهل العلم يقولون الفرض هو الواجب، والواجب هو اللازم، فالفرض والواجب سواء، وبعض أهل العلم كالإمام أبي حنيفة ومن وافقه يقولون إن الفرض أشد وأقوى من الواجب وهو ما لا يرجع أو ما يثبت به دليل مقطوع به، وعلى كل حال الجميع متفقون على أن معنى الفرض في اصطلاح الشرع هو الأمر اللازم، الأمر اللازم، فرق بينهما أن الجمهور يقولون سواء كان لازما وواجبا بدليل من خبر احاد او قياس او ظاهر. والحنفية يقولون إذ كان دليله قطعي فهو فرض وكان دليله ظني فهو واجب. هذا أمره، لكن الجميع يجمعها أنها لازم فيرجع إلى معناه اللغوي وهو اللزوم. والمغاة به هنا في هذا الباب وفي كتب الفقه عندما يكتبون كتاب الفرائض ليس المراد به كل الواجبات الشرعية، وإنما المراد به المواريث، أحكام المواريث. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. رواه ابن ماجه والدارقطني. وعن عبد الله بن عمر بل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموه، تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما. ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله. ثم ذكر الشيخ حديثا آخر عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي، يعني أبي بن كعب، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي. هذه الأحاديث ذكرها الشيخ في أول هذا الكتاب كتاب الفرائض للحث أو لبيان حكم تعلم هذا العلم والمحافظة عليه والقيام به، لأنه من العلوم الشرعية الخاصة، من العلوم الشرعية الخاصة التي لا يعلمها إلا أو يتقنها إلا خاصة أهل العلم. هذا أمر. وكذلك الأمر الآخر أن في هذا الحديث بعض الأحاديث فيه إشارة إلى أنه من العلم الذي ينسى، لأنه متعلق بالحساب ونحو ذلك من الأشياء التي تحتاج إلى تركيز وإلى ذاكرة قوية. وأيضا من يعني قد لا يهتم به الناس إلا في أواخر حياتهم أو ليس يعني في حالات اللي عند الوفاة. وهنا أيضا يكون باب من تساهل فيه أو عدم الاهتمام به، مع أنه يحتاجه كل الناس ولا بد لهم منه، وفيه إحقاق بالحقوق وإلحاق بالفرائض بأهلها، ففيه حث على تعلم هذا العلم. الأحاديث التي ذكرها الشيخ في أسانيدها يعني بعض الكلام، لكن مجموعها يقوي يعني يدل على هذا المعنى، وأن هذا العلم من أهم العلوم الشرعية، وأنه يحتاجه الناس، وأنه يجب على المحافظة عليه ومعرفته. وأن وفيه في بعض هذه الأحاديث حديث ابن عمر بل حديث عبد الله بن مسعود أن يعني فيه من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان على الناس يقل به العلم، وهذا العلم سيبحث الناس عمن يفتيهم فلا يجدون. وقد حصل هذا في بعض الأزمنة، ويعني ولا بد أن يحصل ما دام أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه حث للناس على ألا يضيعوا العلم وبخاصة علم الفرائض. من فوائد هذه الأحاديث أو ما يؤخذ منها أن يعني ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه أمر مفروض والعلم مفروض، العلم مفروض، ظاهر الحديث أن العلم يرفع ينزع من الناس، وهذا في الحقيقة ليس هو المعنى المقصود، بل قد ورد من الأحاديث الصحيحة ما يدل على معناها المراد، وهو أنه إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يعني ينتزعه أو يعني يرفع من الأمة بإيش؟ بفرض العلماء، بفرض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأصبحوا غير علم إلى آخر ما ورد في الحديث. كذلك حديث أبي هريرة أن علم الفرائض هو نصف العلم، كيف يوجه هذا؟ علم الفرائض هو نصف العلم، علم الفرائض متعلق بالمواريث وحقوق الأموال التركات، والعلم والمراد به إذا أطلق هنا في العلوم يعني في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي النصوص الشرعية، المراد به العلوم الشرعية، العلوم الشرعية أو العلوم النافعة عموما، وأولها وأولاها وأجلها هي العلوم الشرعية. فهنا يقول نصف العلم، الفرائض نصف العلم، كيف يكون نصف العلم؟ ومن العلم الشرعي علم العبادات، وهو أجلها لأنه متعلق به يعني صلة الإنسان بربه، صلاة، زكاة، حج، أركان الإسلام الخمسة المعروفة، الجهاد في سبيل الله من العلم، علم الأحكام الحلال والحرام، ويعني فإذا نظرت إليها لا تكون أو نظر إليها لا تكون نصف العلم، لا يكون نصف العلم من حيث القسمة الظاهرة، لكن قالوا هو يعني ليس المراد بالقسمة التساوي، لأن هذا جسم مساوي من حيث القدر يعني من حيث الكم بذلك، ولكنه علم خاص به متميز عن سائر العلوم الشرعية، وهذا صحيح، لأن علم الفرائض متعلق في المواريث بأحكامها وإحقاقها بأهلها وكذا، إذن فهو متميز عن سائر العلوم الأخرى، ولهذا قال بعضها العلم إنه يعني ممكن في مسألة باب الاجتهاد، قالوا ممكن يكون الإنسان مجتهد في العلوم الشرعية، مجتهد جزئي، يعني مجتهد جزئي بمعنى مجتهد في بعض العلوم، ومثلوا بمجتهد جزئيا بمن يعرف علم الفرائض، بمن يعرف علم الفرائض وأحكامها وأدلتها وكذا، يقولوا لا يحتاج ليعرف بهذا العلم إلى العلوم الأخرى، إلى علوم الشريعة الأخرى، بل يكفي يعني ليس علوم الشريعة الأخرى يعني الناسخ والمنسوخ وكذا، لا، إنما العلوم يعني فقه العبادات أو فقه المعاملات كذا لا يحتاجه لمعرفته وتخصصه في علم الفرائض، فإنه علم مستقل بذاته، أدلته ونصوصه وأحكامه يعني ممكن فهمها والتعمق فيها ومعرفتها من غير حاجة إلى غيرها من العلوم، ولعل هذا قال بعض أهل العلم هو يعني المراد في قوله نصف العلم. يقول ابن الصلاح لفظ النصف هنا عبارة عن القسم الواحد وإلا ما تساوي، يعني قسم من أقسام أو قسم مستقل بذاته من أقسام العلوم. ويقول ابن عيينة سفيان بن عيينة إنما قيل له نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم، وهذا أيضا تعليل ظاهر، يبتلى به الناس كلهم، ما من أحد إلا يرث أوره، ما من أحد إلا ويرث أوره، يعني إما أن يعني يخلف أحدا أو يخلفه أحد. نعم قوله في الحديث هنا وما سوى ذلك فضل، يعني قال العلم آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما سوى ذلك يعني فضل، يقول فيه دليل على أن العلم النافع الذي ينبغي تعلمه وتعليمه هو الثلاثة المذكورة، وهي حقيقة هذه الثلاثة جامعة لأحكام الشريعة، جامعة لأحكام أو لعلوم الشريعة، قال آية محكمة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكتاب الله ما فرط فيه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فمن عرف محكمات الكتاب فقد عرف علوم الشريعة كلها، آية محكمة أو سنة قائمة، يعني تذكر فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، أو فريضة عادلة، وهنا أتي في جانب يعني معرفة علم الفرائض، وفيه الإشارة إلى أنه ممكن أن يكون مستقلا قائما بذاته من سائر العلوم الشرعية. نعم. أما حديث أنس الذي ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض صفاته ومميزاته بعض صحابته رضوان الله عليه، قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وهذا لا خلاف فيه بين الناس جميعا إلا من يعني أعماه الهوى والضلال. أبو بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديق هذه الأمة، أرحم أمتي بالأمة لا شك بهذا، ومواقفه التي يعني ثبتت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، يعني أيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ولي أمر المسلمين المباشر يعني في حياته عليه الصلاة والسلام، وبعد أن تولى أمر المسلمين أبو بكر مباشرة كانت كل سيرته رضي الله عنه فيها الرفق وفيها الرحمة وفيها الشفقة وفيها الثنو على الأمة، يعني معاملته له كلها بالرفق والثنو، حتى المواقف الحازمة القوية التي وقفها، وما كان يعني ولهذا استغرب عمر رضي الله عنه أو استغرب الصحابة من موقفه موقف أبي بكر في قضية الردة، وأنه معلوم بلطفه وحنوه ورقته رضي الله عنه.